من شرفنا بأداء واجب العزاء. نشكر أيضا السيد صقر رحمه الله، كان رئيسا يوما للوحدة المحلية ببني عامر، فأتى من أبناء بني عامر أهل الوفاء والواجب الأستاذ حامد رفاعي والأستاذ السيد كمال برفقة فضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، وأيضا ركب باسم الأستاذ طلال أيوب، نعم الرجال ونعم الوفاء. أيها الإخوة، شرفنا أيضا المبتهل الإذاعي الشيخ صلاح الدين محمود المسلمي، نشكر إلى فضيلته. وهيا بنا الآن لنعود إلى ساحة القرآن لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ منصور أبو عيادة المقيم بقرية أتميدة مركز ميت غمر دقهلية، يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. واتق الله وتخفي في نفسك

واتق الله وتخفي في نفسك الله مبديه وتخشى والله أحق أن تخشى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا وكفى بالله حسيبا تنازل عن دوره ليقرأ الجميع. أشكر لمن شرفنا الأستاذ محمد البحراوي ولكل من شرفنا أيضا. أشكر الأستاذ الدكتور رمضان عبد السلام فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. أشكر أيضا لفضيلة القارئ الشيخ عبد العال الجنيني، الشيخ أحمد صلاح عبد الله. أيها الإخوة الكرام، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أراد الله سبحانه وتعالى بها أن يثبت أن الحبيب صلوات الله وتسليماته عليه هو أب للأمة كلها، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه أيضا أول الأنبياء. لذلك قال رب العزة بسورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وأثبت الله عز وجل أنه أبو الأمة جميعا بقوله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أثبت الله عز وجل أن النبي الكريم أب للأمة كلها، وأن أزواجه أمهات المؤمنين. لذلك لا ينبغي لأحد أن يتزوج امرأة بعد رسول الله. لذلك قال لنا رب العالمين سبحانه وتعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما.